بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه تقرير ما تقدم في الحديث السابق من أن الصدقة أعم من أن تكون بالمال، فليس الصدقة بالمال فقط، وإنما الصدقة بالمال وبغير المال. وأيضا فيه ذكر التقسيم المتقدم من أن الصدقات قد تكون قاصرة على أصحابها، وهناك صدقات يتعدى نفعها إلى الغير، صدقات قاصرة في نفعها على صاحبها، وصدقات يتعدى نفعها إلى الغير. فيقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس، كل سلامة، بعضهم قال كل مفصل، وهذا جاء أيضا في حديث خلق الله ابن آدم على 600 مفصل، ومنهم المفصل هو الصلة بين العظم والعظم، المفصل ما هو الصلة بين العظم والعظم. وقيل كل سلامة أي كل عظم، وهذا أيضا جاء في حديث. نعم، فالسلامة بمعنى المفصل أو بمعنى العظم. إذن كل سلامة من الناس، كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني معنى الحديث: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، عليك أن تؤديها عن كل عظم. فإذا كان عندك، يعني الإنسان عنده 360 عظما، فعليه كم من الصدقات؟ 360 صدقة. كل سلامة من الناس، كل عظم من عظام بني آدم عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل يوم عليك أن تؤدي عن كل عظم من عظامك صدقة. فلو كان عدد العظام 360 عظما، فعليك أن تؤدي في كل يوم 360 صدقة. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. فيعني لماذا الصدقة هذا؟ لأن هذه نعمة، يعني صدقة من باب الشكر، صدقة هذه من باب الشكر على هذه النعمة. ما هي هذه النعمة؟ هذه العظام وترقب هذه العظام، وأيضا سلامة هذه العظام. إذا ترقب هذه العظام وسلامة هذه العظام من أعظم النعم، من أعظم نعم الله عز وجل على عبده. فيحتاج إلى إيش؟ فيحتاج كل عظم منها صدقة يتصدق بها ابن آدم ليكون ذلك شكرا على هذه النعمة، على هذه النعمة. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله عز وجل يقول: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله عز وجل يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيش؟ لعلكم تشكرون. قال مجاهد رحمه الله تعالى: هذه نعم من الله عز وجل يقررك بها حتى تشكر. وهكذا أيضا في قوله سبحانه: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذا كله تقرير. قال مجاهد: يقررك الله بهذه النعم حتى إيش؟ حتى تشكر. إذن هذه نعم: العظام، السمع، البصر، الصحة، العافية. قال بعضهم: العافية هي الملك إيش؟ الخفي. العافية هي الملك الخفي، وهي تاج على رؤوس الأطحاء. من يرى؟ المرضى. أما الصحيح ما يرى هذا التاج، لكن المريض يرى، عندما يرى المتعافي يرى هذا التاج على رأس الأطحاء، هي العافية. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله يشكو إليه ضيق الحال، فقال له يونس: أيسرك أن يكون لك ببصرك 100,000 درهم؟ قال: لا، يعني نعطيك 100,000 درهم ونأخذ بصرك. قال: لا. قال: في يديك، نعطيك 100,000 درهم ونأخذ يديك. قال: لا. قال: في رجليك. قال: لا. قال: إذا فأنت عندك 100,000، عندك 100,000 وتشكو ضيق الحال، وتشكو ضيق الحال. وبعض السلف قال: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك غمض عينيك، أغمض عينيك، تعرف أن هذه نعمة البصر. نعم، نعمة عظيمة جدا، وهي نعمة واحدة، نعمة عظيمة، نعمة البصر. نعم، لكن لا يعرفها إلا من فقدها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إيش؟ صحة، الصحة والفراغ. نعم، فيوم القيامة يسأل العبد عن هذه النعم، يسأل العبد عن هذه النعم، نعمة الصحة، كما قال الله عز وجل: ثم تسألن يومئذ عن النعيم. جاء عن بعض السلف كابن مسعود قال: النعيم هو الأمن والصحة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم الأمن والصحة. وهكذا ابن عباس قال: النعيم الصحة في الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله عز وجل عبده يوم القيامة فيما استعملها، فيما استعمل هذه النعم، وهو أعلم ربنا سبحانه وتعالى بذلك منهم. والله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتسأل. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني أن الصدقة على ابن آدم في كل يوم من أيام الدنيا، ما دمت حيا على هذه الدنيا فكل يوم لابد لك من صدقة على كل عظم من عظامك. نعم، يعني كل 24 ساعة اليوم، يعني من طلوع الشمس كل يوم تطلع فيه الشمس، من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس اليوم الثاني، فتحتاج أنك تتصدق عن كل عظم من عظامك، تتصدق بصدقة. نعم، فيعني ظاهر الحديث أنه لابد من هذه الصدقة، لأنه قال: كل سلامة من الناس عليه، هذا اللفظ عليه عند العلماء يقولون يفيد الوجوب، عليه، عليه صدقة، أي يجب عليه أن يتصدق في كل يوم عن كل عظم صدقة. لكن العلماء قالوا: ما دام أن هذه الصدقة من باب الشكر، شكر على هذه النعمة، قالوا فالشكر على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. الشكر على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. الواجبة أنك يا عبد الله تأتي بالواجبات وتترك المحرمات، فإذا فعلت الواجب وتركت المحرم، وهذا هو العبد. إيش سمى هذا العبد؟ ظالم أو سابق بالخيرات أو إيش؟ مقتصد، الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا يسمى العبد المقتصد. لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه الذي يترك شيئا من الواجبات ويفعل شيئا من المحرمات، يكون ذلك دون الكفر. والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويقتصر عليها، لا يزيد ولا ينقص، يؤدي ما أوجب الله ويترك ما حرم الله، هذا يسمى المقتصد. والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله عز وجل ويسارع في المستحبات ونوافل الطاعات. فإذا هذا العبد المقتصد، نعود إليه، الذي يترك المحرمات ويؤدي الواجبات، هذا إذا فعل ذلك فقد أدى شكر هذه النعمة وهي العظام. على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، نقول إذا فعل الواجبات واجتنب المحرمات فيكفي في شكر هذه النعم، بل ليس في العظام فقط، في جميع النعم، العظام والسمع والبصر والفؤاد والأرجل والأيدي والصحة، في كل نعمة أنعم الله بها عليك، إذا أديت الواجبات وتركت المحرمات فقد أديت الشكر الواجب، وهذا يكفي. نعم، كما قال بعض السلف، قال الشكر ترك المعاصي، وقال بعضهم الشكر ألا تستعين بشيء من نعم الله في معصية الله، هذا هو الشكر الواجب، ألا تستعين بشيء من نعم الله في معصية الله. فإذا استخدمت هذه النعم، صحة، سمع، بصر، عظام، أيدي، أرجل، استخدمتها فيما يحبه الله وفيما أباحه، فيما يحبه وفيما أباحه، في الأشياء التي يحبها كالواجبات والمستحبات، وفي الشيء التي أباحها وأذن الله عز وجل بها، فأنت قد أديت الشكر واستعملتها في ما يرضي الله عز وجل. قال الشكر ألا تستعين بشيء من نعم الله في معصية الله. إذن هذه هي الدرجة الواجبة، من جاء بها هذا يكفي في شكر هذه النعم. الدرجة الثانية هي الدرجة المستحبة، وهي التي جاءت في هذا الحديث، الدرجة المستحبة وهي التي جاءت في هذا الحديث، بعد أن تؤدي الفرائض وتجتنب المحارم فإنك ماذا تعمل؟ بنوافل الطاعات، تعمل بنوافل الطاعات، وهذه درجة من؟ السابقين المقربين، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، يعني تصلح بينهما، تصلح بينهما والإصلاح بين الناس من الصدقات القاصرة عن المتعدية المتعدية، بل يحصل الخير وإن لم تكن مخلصا. يعني الإخلاص إذا كنت مخلصا بهذا الإصلاح لوجه الله فإنك تؤجر وتثاب الثواب العظيم. أما إذا كنت غير مخلص إنما تريد من أجل الدنيا أو من أجل الرياء أو السمعة، نعم، فإنه أيضا يحصل الخير، يحصل الخير في الإصلاح بين الناس. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا زدت على هذا أنك في هذا العمل لإصلاح بين الناس كنت مخلصا تريد وجه الله، أعطاك الله الأجر العظيم. وإلا في حد ذاته الإصلاح خير، الإصلاح بين الناس خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح، إذا حصل شيء بين الناس فإنه يبادر إلى الإصلاح بينهم. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. تعينه فتحمله على دابته، نعم، تساعده في أن يركب دابته، قد تكون الدابة نعم مرتفعة فتأتي وتعينه حتى يستوي عليها، هذا صدقة. وهكذا قال: أو ترفع له عليها متاعه، ترفع متاعه من ثياب من أغراض، نعم، ترفعها، ترفعها على دابته صدقة. هذا اليوم يعني ما يتعلق بالسيارات، تحمل مع أخيك مثلا أغراض على هذه السيارة صدقة، أو تعينه على دابته، كيف؟ الدهفة، هذه الدهفة صدقة، صدق بها على هذا الرجل عندما تعينه حتى يركب على سيارته وتنطلق. قال: وهذا أيضا من الصدقات المتعدية، يتعدى نفعها إلى الغير. قال: والكلمة الطيبة صدقة. انظر، الكلمة الطيبة صدقة، إيش يدخل فيها؟ يدخل فيها ما تعدى نفعها وما كان إيش؟ ما كان قاصرا. ما تعدى نفعها مثل إيش؟ الكلمة الطيبة التي يتعدى نفعها أنك تدخل السرور على أخيك المسلم مثلا، يعني الآن حصل له حزن، تأتي تواسيه وتعزيه، إذا كانت هناك مصيبة، مصيبة موت، وتعزيه، هذه كلمة: عظم الله أجرك، جبر الله مصابك، لله ما أخذ وله ما أعطى، هذه كلها كلمات إيش؟ كلمات طيبة. حصل له فرح من زواج أو مجيء مولود أو نجاح إلى غير ذلك من الأمور المفرحة، فتهنئه وتبارك له، تدعو له بالبركة، هذه الكلمة إيش؟ كلمة طيبة تدخل فيها السرور. وجدته مثلا يعني في ضيق من الحال ودخلت عليه السرور في شيء من الكلام، فهذا أيضا من الكلمة الطيبة. وهكذا أيضا يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني عندما نقول تسر الناس، تسر عليهم السرور، أخواني في الله، أول الناس يجب عليك أن تدخل السرور عليهم من هم؟ الوالدان. انتبه، انتبه، تدخل السرور على أصحابك وما تدخل السرور على والديك، أول الناس تدخل عليهم السرور الوالدان، في الحديث معهما، في الأنس، في يعني إذا كانوا يستأنسون بك فتجلس معهم وتتحدث معهم وتكون منبسطا، ما تكون متضايق، تفرق للساعة أو تأخذ الجوال، أبوك يكلمك وأنت فرق الجوال كتت لأصحابك، أبوك يكلمك وأمك تكلمك، نعم، فهذا يعني ماذا؟ هذا ما هو من البر ولا هو من الأدب. فعندما نقول إدخال السرور على الآخرين، فأول من يدخل في الآخرين أبوك وأمك، نعم، وهكذا الأرحام وهكذا الزوجة وهكذا الأولاد يدخلون دخولا أوليا، ثم الأصحاب، ثم يعني غيرهم من الناس. وهكذا أيضا من الكلمة الطيبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الكلمة الطيبة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهكذا من الكلمة الطيبة تعليم العلم وإقراء القرآن. وهكذا ما كان نفعها إيش قاصر على الإنسان من ذكر الله عز وجل، قد مر معنا ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، نعم، إلى آخر تلك الأذكار التي وردت في الحديث السابق. الكلمة الطيبة صدقة. إذن يعني ممكن تتكلم ب360 كلمة في اليوم، صح ولا لا؟ ممكن نحن نتكلم بأكثر، يعني ماذا فيما اكترث، يعني ماذا كلام كثير، نعم. فلو يعني سبحت 100 تسبيحة واستغفرت 100 استغفار، كم معك الآن؟ 200. لو يعني ماذا سبحت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 100 مرة، هذه أربعمية. إذن تعطيك 360 العظم على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني ربما بعضهم كان افتقع في بداية الحديث يقول إيش ذا كل سلامة كل عظم صدقة، من أين نجيب الصدقات إذا كان فيها 360 عظما؟ لكن انظر الآن الكلمة الطيبة صدقة، كل كلمة فهي ماذا؟ صدقة، كل جملة صدقة. وهكذا الآن انظر وبكل خطوة يمشيها أو تمشيها إلى الصلاة صدقة. فيعني من كان بيته بعيدا فليحمد الله، نعمة من الله عز وجل. لهذا بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني بجانب المسجد وينتقل إلى جانب المسجد، بيوتهم بعيدة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم من بني سلمة، قال بني سلمة إيش؟ أثاركم دياركم تكتبوا أثاركم. نعم، فكلما ابتعد البيت كلما كثرت إيش الخطوات. ولهذا يقول العلماء عندما تأتي إلى المسجد قارب بين الخطى، أدخل خطوة كبيرة، أدخل خطوة كبيرة سيكون عدد الخطوات إيش أقل، لكن لو قارب بين الخطى جعلتها خطى متقاربة كثرت إيش كثرت الخطوات، وبالتالي يزداد ماذا؟ تزداد الصدقات. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. 5 فروض في اليوم والليلة، أظن يمكن في اليوم أكثر من 300 خطوة إذا كان يوميا ذهاب ومجيء إلى المسجد 5 مرات. قال وتميض الأذى عن الطريق صدقة. رأيت زجاج رفعتها، رأيت شوكة رفعتها، رأيت شيء من القذارة رفعتها عن جانب الطريق الذي يطرقه الناس، نعم، فهذا كله من الصدقة، كله من الصدقات. فالحمد لله الباب يسير والأمر يسير على من يسره الله عليه، توفيق بيد الله جل وعلا. ثم يعني إن عجزت عن هذا كله فالشكر المستحب عن هذه العظام. قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك إيش؟ ركعتين، ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى تركعهما، هي ركعتان في اليوم، ركعتا الضحى تجزئك عن الصدقة المستحبة عن 360 عظما، ركعتين تركعهما، نعم، في وقت الضحى. فيعني ماذا أبواب الخير كثيرة ويسيرة على من يسرها الله عليه. أكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.